قرآن دا حق لاري يو رهبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي قرآن دا حق لاري يو رهبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي قرآن دا سم القرأي ده تشير نابليجي قرآن دا سم القرأي ده تشير نابليجي دا جوان پهراسا او هر منزل كي فكاريجي دا جوان پهراسا او هر منزل كي فكاريجي دا جهل تروش پولس بن سحر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي قرآن دا حق لاري يو رهبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي قرآن كي كم يبيد دي دنيا هم آخرت دا قرآن كي كم يبيد دي دنيا هم آخرت دا فمين مين وايا دا سايا دلو رحمت دا فمين مين وايا دا سايا دلو رحمت دا جنت في ملاوي جدر بهتر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي قرآن دا حق لاري يو رهبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي سكون او اطمئنان د کلام پاک فلوستو کی سکون او اطمئنان د کلام پاک فلوستو کی لوی اجر ملاوی جی د هر تور پاکتو کی لوی اجر ملاوی جی د هر تور پاکتو کی بیشک لوی رحمت د پاک اکبر غلی دے فوار کتاب معتبر رغلي دي قرآن دا حق لاري يو رهبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي قرآن چتوك ازدكني بيايا بالمومن تشاي قرآن چتوك ازدكني بيايا بالمومن تشاي بيهتر ده غن خلق پاك حضور داس فرماي بيهتر ده غن خلق پاك حضور داس فرماي هم دارنگا حدث دا پیغمبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي قرآن دا حق لاري يو رهبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي سائل هدايت شاد فكلام كلاسيفتنا سائل هدايت شاد فكلام كلاسيفتنا ترتوچ ويجون دي ويا خواج خواجناتنا ترتوچ ويجون دي ويا خواج خواجناتنا شفيع زمر دا طول في محشر غلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي قرآن دا حق لاري يو رهبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي فوار كتاب معتبر رغلي دي قرآن دا حق لاري يو رهبر رغلي دي